إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح من مقدمة ابن الصلاح، والأدب من كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى. أثبت لكم مضمون ومحتوى المجلس الماضي من خلال هذه السؤالات السبعة. السؤال 96 بعد 300، وما زلت معكم في طرق التحمل وسماع الحديث. ما الشائع في تخصيص أخبرنا من بعد استعمالها فيما سمعوه من لفظ من حدثهم؟ ما الشائع والمشهور، ما الشائع في تخصيص أخبرنا من بعد استعمالها فيما سمعوه من لفظ من حدثهم؟ الشائع في تخصيص أخبرنا بما قرأ على الشيخ، ما قرأه التلميذ على الشيخ يعبرون عنه بأخبرنا. السؤال 97 بعد 300، ما الذي يتلو أخبرنا من صيغ التحمل، وهل استعمالها قليل أو كثير؟ عندنا سمعت، حدثني أو حدثنا، أخبرنا أو أخبرني. ما الذي يتلو لفظة أخبرنا أو صيغة أخبرنا، وهل استعمال هذه الصيغة التي ستذكرها استعمال قليل أم كثير؟ عمر، لفظة أنبأنا أو نبأنا قليلة الاستعمال أو كثيرة الاستعمال؟ قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال. يتلو لفظة أخبرنا، أنبأنا أو نبأنا، وهي هذا اللفظ يقول ابن الصلاح قليل الاستعمال، هذا لفظه. السؤال 98 بعد 300، ما تعليل تقديم حدثنا وأخبرنا على سمعت؟ ما تعليل من يقدم حدثنا وأخبرنا على سمعت؟ الأصل هو تقديم صيغة السماع على صيغتي التحديث والإخبار، لكن هناك من يقدم حدثنا وأخبرنا على سمعته، فما هو التعليل؟ نعم، لأن ليس في سمعته الدلالة على أن الشيخ رواه وقصده بالحديث وخطبه به، وأما في حدثنا وأخبرنا فدلالة على أنه قصده به وأخبره وخاطبه به وخاطبه به. سؤال 99 بعد 300، لماذا كان أبو بكر البرقاني يستعمل لفظ سمعت فيما رواه لهم أبو القاسم الآب ندوني أو أب الآب الآب ندوني، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا؟ لماذا كان أبو بكر البرقاني رحمه الله وهو إمام من أئمة الحديث يستعمل لفظ سمعت فيما رواه لهم أبو القاسم الأبنادوني ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا؟ ها تعليل. التعليل وبالدليل من خلال هذا الدليل وهذا السؤال له صلة بسابقه. نعم زكريا، لأن الأب القاسم الأبنادوني كان عسرا في الرواية لا يحدث كل أحد، فكان أبو بكر البرقاني يأتي ويستتر عنه ويسمع منه، وعندما يعبر لدقته وانضباطه يعبر بماذا؟ يعبر بلفظ محتمل وهو لفظ سمعته، ولا يعبر بحدثنا ولا أخبرنا لأنه ما قصد إسماعه. ما الذي وقع؟ الله أعلم ما الذي وقع بينهما إلى درجة أنه يسمع من الشيخ من وراء ستر ولا يري الشيخ شخصه ذاته، لأن الأبنادوني كان عسرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه. السؤال 400، ما المراد بصيغتي قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان؟ وما اللائق بالقاف، وما اللائق في استعمالهما؟ قال لنا فلان وذكر لنا فلان، ها ما المراد بهما؟ من قبيل إيش؟ من قبيل حدثنا فلان. واللائق في استعمالهما أنهما تستعملان في مسموع التلميذ من شيخه في المذاكرة لا في مجلس السماع، في المذاكرة لا في مجلس السماع. السؤال 400، على ماذا تدل عليه عبارتا قال فلان وذكر فلان من غير لي ولا لنا؟ ما الذي تحمل عليهما هاتان العبارتان قال فلان وذكر فلان من غير إضافة لي ولا لنا؟ عليكم السلام. محمولة على السماع، ها إذا عرف لقاء التلميذ لشيخه وسماعه منه، لا سيما إذا كان عرف من حاله أنه لا يطلق مثل هاتين اللفظتين أو إحداهما إلا لما ثبت له سماعه من شيخه، ويتعين هذا باشتراط براءة هذا التلميذ من التدليس، براءة هذا التلميذ من التدليس. والتدليس كما مر بنا في الحديث أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو السؤال الثاني 400، مثل لذلك بمثال. المثال ذكره ابن الصلاح عن حجاج بن محمد الأعور يروي عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيما رواه ماذا يقول؟ قال ابن جريج، بدون قال لي ولا قال لنا، قال ابن جريج. فهل اعتبر الناس العلماء وأهل الحديث هذا من حجاج بن محمد أم لم يعتبروه؟ اعتبروا به واحتجوا بروايته، وكان قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ. قال: وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظه، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. قال: ولا خلاف أنها رواية صحيحة، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه، والله أعلم. قال رحمه الله: القسم الثاني يعني من أقسام السماع وأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروايته عن الشيوخ. قال: القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل. الأخذ أخذ الحديث، والتحمل أي سماع الحديث. التحمل القراءة على الشيخ، يقرأ على الشيخ وليس مجرد سماع من الشيخ، يقرأ على الشيخ. وأكثر المحدثين لا سيما القدماء منهم، وأكثر المحدثين لا سيما القدماء منهم يسمونها يعني يسمون القراءة على الشيخ عرضا، يسمون القراءة على الشيخ عرضا. عرض التلميذ على الشيخ أي قرأ عليه. عرضا من حيث إن القارئ، ليش سميت عرض القراءة هذه على الشيخ من التلميذ، ليش سميت عرضا؟ قال: من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه. يقرأ على الشيخ أطلق عليها عرض على الشيخ، يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن أو كما يعرض القرآن على المقرئ، كما يعرض القرآن أو كما يعرض القرآن على المقرئ. وسواء كنت أنت القارئ، أنت الذي تقرأ على الشيخ، أو قرأ غيرك، أو غيرك قرأ، يستوي في هذا. قال: وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب، أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب، كنت تقرأ على الشيخ من الكتاب، أو تقرأ على الشيخ من حفظك، أو من حفظك أي تقرأ على الشيخ من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه كأن يكون حافظا حفظ صدر، أو لا يحفظ بأن يكون حفظه حفظ قمطر كتاب، لكن شريطة من أجاز مثل هذه الصورة بأن يكون لدى الشيخ كتاب أن يكون ممسكا بأصله، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره، هو أو ثقة غيره ممن يثق الشيخ به، لأنه لا يمكن أن يسلم أصله. الأصل أن يمسك الشيخ أصله، لكن إذا بلغت الثقة من الشيخ بتلميذ مبلغها فإنه يمسك هذا الثقة أصله ليقابل عليه ما يعرضه تلميذ آخر بالقراءة عليه، وأصله ممسك به من يثق به. قال: حكمها إذن أولا الحد والتعريف. عرفنا أن المراد بالقراءة هي القراءة على الشيخ، العرض على الشيخ، وذكر لنا صورا عديدة، وأن هذه الصور تتساوى في إدخالها في العرض، لا يخرج أو لا تخرج صورة منها. ما حكم القراءة على الشيخ والعرض عليه؟ قال: ولا خلاف أنها رواية صحيحة متفق عليها، كما ذكر ذلك عدد ممن دار في فلك مقدمة ابن الصلاح، متفق عليه، لا خلاف أنها رواية صحيحة. هذا ما يتعلق بحجيتها وتصحيحها. أما ما يتعلق بنزولها فهي كالسماع فيما يتعلق بالحجية، أما فيما يتعلق بالمرتبة أو الرتبة فهي دونها. قال: ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه، كنفر من محدثي أهل العراق، ومنهم أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ومنهم وكيع بن الجراح، ومنهم إسحاق بن عيسى الطباع، ومنهم محمد بن سلام وعبد الرحمن بن سلام الجمحي، حتى إن إبراهيم بن سعد رحمه الله تعالى قال يخاطب أهل العراق: يا أهل العراق، ألا تدعون تنطعكم؟ يا أهل العراق، إبراهيم بن سعد كان يزجر ويثرب على أهل العراق فيقول: يا أهل العراق، ألا تدعون تنطعكم؟ العرض مثل السماع، العرض مثل السماع، يعني قراءة التلميذ على الشيخ مثل سماع التلميذ من الشيخ. لكن الحافظ ابن حجر بين استقرار الأمر فقال: انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، يقول: انقرض، يعني انمحى وزال، انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما يقول ذلك بعض المتشددين، كان يقول ذلك بعض المتشددين من أهل العراق، كان يقول ذلك بعض المتشددين من أهل العراق. قال: ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه. وهذا لعله يعني شيئا معينا فيما يتعلق بعلوم الآلة هاهنا في علم مصطلح الحديث، لأن علم مصطلح الحديث دخل فيه كثير من العلماء والكبراء وأهل الحديث، لكن الذي أبدع فيه هو من جمع مع الحفظ، والحفظ كان لا شيء لا يرتاب فيه في القديم لدى أولئك العلماء القدماء، لكن من تمرس فيه وجرده واستقرأه وأطال النظر فيه وأطال التدبر في أقوال العلماء وفي خلافياتهم فيه، بلا ريب أنه سيكون أمكن من غيره فيه، لا سيما إذا كان هذا النظر مقرون بالتطبيق العملي من خلال السنة النبوية لأسانيدها ومتونها، فإن تصوره أدق من تصور غيره. وعلى هذا يحمل قوله: من لا يعتد بخلافه، لا أنه يجرد من العلم، ولا أنه يجرد من الرواية، فقد ذكر أئمة كبار لكنهم ليسوا فيما كغيرهم فيما يتعلق بتقرير والاجتهاد فيما يتعلق بمصطلح الحديث أو علوم الحديث وفي مثل هذه الدقائق الدقيقة. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في أنها مثل قال قوله لا خلاف أنها رواية صحيحة، واستدل الإمام البخاري لصحة العرض والقراءة على الشيخ بحديث ضمام بن ثعلبة، وهذا يدل على فقه، استدل البخاري على صحة العرض أو القراءة التلميذ على الشيخ بحديث ضمام بن ثعلبة حين جاء وافد قومه مع نفر من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق يعرض عليه ما بلغه مسموعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال مما قال: الله أمرك بالصلوات الخمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في هذا السؤال وفي غير هذا السؤال يقول: اللهم نعم. رجع ضمام بن ثعلبة إلى قومه فأسمعهم عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازوه بغير نكرة لا منهم ولا من غيرهم، وهذا بلا ريب أنه أصل لصحة العرض. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه، فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي وابن أبي ذئب وغيرهما رحمهم الله ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وروي ذلك عن مالك أيضا، وروي عن مالك وغيره أنهما سواء. وقد قيل إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيرهما وغيرهم. نعم. قال: والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية، وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق، والله أعلم. قال رحمه الله: واختلفوا في المفاضلة بينها وبين السماع من حيث المرتبة والدرجة. قال: واختلفوا في أنها، يعني العرض والقراءة، القراءة على الشيخ، في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة، في المرتبة، يعني هما هي القراءة على الشيخ مع السماع في مرتبة واحدة، أو دونه، دون السماع، أو فوق السماع. صارت ثلاثة أقوال، ثلاثة أقسام: القراءة على الشيخ مثل السماع، دون السماع، فوق السماع. قال: فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهو ثقة من رجال الستة، نقل عن أبي حنيفة، فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع. لاحظ هذا، ترجيح القراءة، ترجيح العرض على الشيخ على السماع من لفظه، على السماع من لفظه. التعليل: لأن السماع والإسماع هو سرد الشيخ وسماع حديثه من فيه أو من كتابه، لكن العرض يجتمع فيها السماع والقراءة والعرض والإقرار من الشيخ. قال: وروي ذلك عن مالك أيضا، روي بصيغة التمريض، ذلك عن مالك أيضا في تفضيل القراءة أو العرض على السماع. وروي عن مالك وغيره أنهما سواء، وجزم به القاضي عياض، قال: هذا الذي استقر عليه، الذي استقر عليه العمل في مذهب مالك، أنهما سواء، القراءة والسماع سواء. قال: وقد قيل إن التسوية بينهما، يعني بين السماع والقراءة على الشيخ، مذهب معظم علماء الحجاز. الحجاز المراد به مكة والمدينة والطائف ونواحي هذه البلدان، وسمي الحجاز لأن هذه المدن محجوزة بين تهامة ونجد، وإذا أطلق الحجاز أطلقت على هذه الثلاثة: مكة والمدينة والطائف ونواحيها. قال: وقد قيل إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، من أبرز شيوخه أو أشياخه ربيعة الذي كان يعرف بربيعة الرأي. قال: ومذهب البخاري التسوية بينهما وغيرهم. قال: والصحيح، الصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ على العرض أو القراءة عليه. قال: والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية. الصحيح ترجيح السماع. قال: والصواب، أو قال الصحيح، الحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث، مذهب جمهور أهل الحديث تقديم السماع على القراءة. وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق. نعم. قال رحمه الله: وأما العبارة عنها عند الرواية بها فهي على مراتب، أجودها وأسلمها أن يقول: قرأت على فلان، أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، فهذا سائغ من غير إشكال، ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا أتى بها هاهنا مقيدة بأن يقول قال حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك، وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر. قال وأما العبارة عنها يعني التعبير عن العرض أو القراءة على الشيخ عند الرواية بها فهي على مراتب، أجودها أجود هذه المراتب ليعبر الإنسان بها عن التحمل من خلال العرض، قال أجودها وأسلمها، أجودها من الجودة وأسلمها من الانتقاد، قال وأسلمها أن يقول قرأت على فلان، هذا فيما إذا كان هو القارئ، فيما إذا كان هو القارئ يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به بأن يكون أن يقول القارئ هو قرأت على فلان وأنا أسمع قرئ على فلان، قرئ يعني قرأ غيري على فلان وأنا أسمع فأقر به، فأقر به. لكن ليس شرطا في صحة العرض هذه العبارة، ليس شرطا في صحة العرض هذه العبارة، لكنها الأجود والأسلم. قال فهذا شائع من غير إشكال وهو المشهور. إيش المشهور؟ التعبير بهذه العبارات لهذه المرتبة من مراتب التحمل. قال ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات، هنا أعلى المراتب وأجودها وأسلمها. قال يقول قرأت على فلان، قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به. قال ويجوز يعني في المرتبة الثانية من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة، من لفظ الشيخ من العبارات مطلقة، هذه العبارة التي بين العبارات ومطلقة عبارة معترضة. قوله ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات مطلقة بينهما عبارة معترضة في السماع من لفظ الشيخ، يعني أي صيغة أو أي عبارة من عبارات السماع يجوز إطلاقها هنا، لكن بشرط إذا أتي بها هاهنا مقيدة بأن يقول حدثنا، مقيدة كيف؟ حدثنا فلان قراءة عليه، حدثنا من صيغ إيش؟ السماع، وليست من صيغ العرض، هذا في أصل وضعها، لكن يجوز له أن يأتي بصيغة من صيغ السماع هذه شريطة أن تكون مقيدة. مقيدة ما معنى مقيدة؟ أي مضافة إلى القراءة أو العرض، بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك. وإذا كان في الشعر إيش يقول؟ قال وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر، لأن الشعر ديوان العرب وفيه من الشواهد شيء كثير وجمع غفير مما يستأنس به ويستشهد به على كشف اللثام عن غريب القرآن وغريب السنة. نعم. قال رحمه الله وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب. قال فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا، وقيل إنه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. قال ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك، وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان في آخرين من الأئمة المتقدمين، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين، ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا. قال والمذهب الثالث الفرق بينهما في ذلك، والمنع من إطلاق حدثنا وتجويز إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو منقول عن مسلم رحمه الله صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. قال رحمه الله وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ، إطلاق حدثنا وأخبرنا مجردين أو مجردتين، في على القراءة على الشيخ أو العرض. قال: وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا أي من غير تقييد في القراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب. فمن أهل الحديث المذهب الأول قال: فمن أهل الحديث من منع أي إطلاق عبارة من عبارات السماع ومنها حدثنا أو أخبرنا، لأنهما من عبارات السماع. فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا، لا يقول هذا النفر وهو المذهب الأول، يقول ما تطلق حدثنا ولا تطلق أخبرنا على ما قرأه التلميذ على شيخه. وقيل إنه قول ابن المبارك عبد الله بن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي المنقري، وصف بأنه شيخ خراسان، وصف يحيى بن يحيى التميمي بأنه شيخ خراسان، توفي سنة 26 و200، وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم، ومنهم وهو القول الثاني، ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك. إذن القول الأول منع إطلاق حدثنا وأخبرنا على ما تحمله التلميذ عرضا أو قراءة على الشيخ. المذهب الثاني ذهب إلى تجويز ذلك، قال يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا على العرض أو على القراءة على الشيخ، وأنه كالسماع، ما قالوا بالجواز فحسب بل ساووه بالسماع، قالوا كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، ومنهم قال وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وإن كان قد نقل عنه تفصيل آخر، أعني يحيى بن سعيد القطان، حيث إنما سمعه يرى أن ما سمعه التلميذ يقول فيه سمعته، وما تلقاه قراءة أو تحمله قراءة يقول عرضت، وما تلقاه إجازة يقول أجزت. يعني تروى عنه عبارتان، إحدى العبارتين مجملة والثانية فيها تفصيل، ويتعين في مثل هذا كالنصوص بالنسبة للقرآن والسنة حمل المجمل على المفصل، وإلا يحمل هذا على وجه ويحمل هذا على وجه. قال رحمه الله ويحيى بن سعيد القطان في آخرين من الأئمة المتقدمين، وهو التسوية بين العرض والسماع مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين، مذهب البخاري التسوية بين العرض والسماع، التسوية بين العرض والسماع. قال ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا، يعني ليس فقط حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، بل أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا، وهذا ما يؤكد على أنه يسوي بين العرض والسماع. قال والمذهب الثالث الفرق بينهما في ذلك، لاحظ هذا الفرق فيه فقه بعلوم الحديث. المذهب الثالث الفرق بينهما، يعني بين حدثنا وأخبرنا في ذلك. والمنع من إطلاق حدثنا، يقول في العرض أصحاب هذا المذهب وهو القول الثالث، في العرض لا تقل حدثنا. طيب أخبرنا؟ قال وتجويز إطلاق أخبرنا في العرض أو القراءة على الشيخ لا تقل حدثنا، ولكن يجوز أن تقول أخبرنا. قال وهو مذهب الشافعي وأصحابه مثل الربيع بن سليمان المرادي، وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق، قال رحمه الله. وذكر صاحب كتاب الإنصاف محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وأنهم جعلوا أخبرنا علما يقوم مقام قول قائله أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به لي. قال: وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من محدثينا. قال رحمه الله: وذكر صاحب كتاب الإنصاف، وهو جزء حديثي اسمه الإنصاف بين الأئمة فيما بين الأئمة في حدثنا وأنبأنا من الاختلاف، الإنصاف فيما بين الأئمة في حدثنا وأنبأنا من الاختلاف، لمحمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري، وهو عصري النسائي، وهو عصري النسائي وبلديه رحمهم الله تعالى. قال: إن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، أنهم جعلوا أخبرنا، اضبط معي، جعلوا أخبرنا علما ولا تقل علما، أنهم جعلوا أخبرنا علما لقبا يقوم مقام قول قائله أنا قرأته عليه أو عرضته عليه، أنا قرأته عليه، لا أنه لفظ لي به، لا أنه لفظ لي به كما يلفظ بالمسموع من الحديث والخبر له به. قال: وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن في جماعة مثله من محدثينا، في جماعة مثله من محدثينا، هذا منتهى كلام محمد بن الحسن التميمي، يقول: كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من محدثينا، وهو التفريق بين أخبرنا فيجيزون وبين حدثنا فلا يجيزون. قلت: نعم. قال رحمه الله: قال قلت: وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر، وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج والأوزاعي، حكاه عنهما الخطيب أبو بكر، إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك بمصر، والله أعلم. قال: قلت: نعم. قلت: وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين عبد الله بن وهب بمصر. لاحظ للعبارة، دقق في العبارة. قال ابن الصلاح: قلت: وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين بين أخبرنا وحدثنا فيجيزون إطلاق أخبرنا في القراءة ولا يجيزون إطلاق حدثنا هو ابن وهب، عبد الله بن وهب الإمام الراوية، من أبر وأنجب تلامذة الإمام مالك، وقد كان يؤلف 120,000 حديث، حتى قال ابن عدي: تتبعتها حديثا حديثا، 120,000 حديث مصنفة في حفظه وبين يديه، يقول ابن عدي: تتبعتها حديثا حديثا فما وجدت فيها حديثا منكرا، فما وجدت فيها حديثا منكرا. يقول: نعم. وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب، عبد الله بن وهب بمصر. قال ابن الصلاح: سلم ابن الصلاح بهذا أن أول من فرق بينهما في للتعبير عن العرض هو عبد الله بن وهب؟ قال: وهذا يدفعه، ما سلم به ابن الصلاح، وقال: هذا مدفوع، الأولية، دعوى الأولية مدفوعة، مدفوعة بأي شيء؟ لأبي عمرو. قال: لأن ذلك، أن ذلك مروي عن ابن جريج من القدماء والأوزاعي، وحكاه عنهما الخطيب أبو بكر، إلا أن يعني أنه، يعني أن ابن وهب أول من فعل ذلك بمصر، أول من فعل ذلك بمصر. ولعل ثمة معنى آخر، وهو أنه أول من كان يدقق ويفرق، أول من كان يفرق وشهر هذا التفريق، كشأن الاصطلاح الذي نقل عن الترمذي وهو حسن صحيح. حسن أطلقت العبارة من يعقوب بن شيبة والإمام أحمد والبخاري، وليس هو من تقدم بها، لكن ليش نسبت إليه؟ لأنه أول من شهر هذا الاصطلاح منفردا ومجتمعا، منفردا ومجتمعا. فكذلك ها هنا يمكن أن يقال قولهم إن أول من أحدث الفرق بين أخبرنا وحدثنا هو عبد الله بن وهب، يراد به إن أريد به أول من فعل ذلك بمصر فبها ونعم، بمصر فبها ونعمت أقول. وقد يراد به، يراد به هذا الانتساب أنه أول من دقق، ويؤيد هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما رأيت أصح من حديث عبد الله بن وهب، ما أصح حديثه وما أثبت حديثه، كان يفصل بين العرض والسماع. هذا كلام الإمام أحمد، يقول ما أصح حديثه، كان يفصل من صحته ودقته وأثبت حديثه، يقول كان يفصل بين العرض والسماع، كان يفصل بين العرض والسماع. فلعل أحد المعنيين هو المراد، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: قلت الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. قال: وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم، يعني هذا التفريق بين أخبرنا وحدثنا في الإطلاق على العرض أو القراءة على الشيخ، أرادوا به التمييز بين النوعين ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم خصص النوع الأول وهو السماع من الشيخ بقول حدثنا، وعمم في أخبرنا للمسموع وللمعروض. قال: خصص حدثنا لما للمسموع من الشيخ، ليش؟ قال: لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، لقوة إشعاره، يشعر وينبي عن النطق من الشيخ ومشافهة الشيخ لتلميذه أو لتلاميذه في هذا المسموع. قال: والله أعلم. قال رحمه الله: ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفرابري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفرابري، فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفرابري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميعه أخبركم الفرابري والله أعلم. فرابري غير فريابي، أقول فرابري غير فريابي، وهما من المتفق والمفترق، محمد بن يوسف محمد بن يوسف، لكن أيهما أقدم؟ ها، الفرابري أو الفريابي؟ الأقدم ها محمد بن يوسف الفريابي، لأنه من الرواة ومن أصحاب المؤلفات، وأما الفرابري فهو من رواة الجامع الصحيح للإمام البخاري، وهو محمد بن يوسف الفرابري، وهو آخر من بقي من رواته الصحيح عن البخاري رحمه الله تعالى، وقد سمع صحيح البخاري منه من المؤلف في 3 سنين بفرابر، وهي وفرابر قرية من قرى بخارى، قرية من قرى بخارى. قال: ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب، وهو التفريق إلى درجة التشديد، وهذه القصة التي سيسردها على مسامعنا قصة عجيبة، بلا ريب أن مع ما فيها من فائدة في مصطلح الحديث وفيما يتعلق بالتفريق بين حدثنا وأخبرنا للعرض أو القراءة على الشيخ، فيها ما يسكن النفوس ويطمئن القلوب في دقة أصحاب الحديث، في دقة أصحاب الحديث. قال: ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب، وهو التفريق بين حدثنا وأخبرنا، فيجيز أخبرنا في العرض ولا يجيز حدثنا في العرض. قال: ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري. قرأ أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي على بعض الشيوخ عن محمد بن يوسف الفربري صحيح البخاري. هذا البعض من الشيوخ الذين قرأ عليهم صحيح البخاري برواية الفربري كان يقول له في كل حديث حدثكم الفربري، يعني الهروي يقول لهذا الشيخ حدثكم الفربري إلى أن فرغ. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري من محمد بن يوسف الفربري قراءة عليه وليس سماعا، قراءة عليه عرضا عليه قراءة عليه ليس سماعا. فرجع أبو حاتم الهروي محمد بن يعقوب من دقته، رجع فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله، قراءة صحيح البخاري كله على الفربري، وقال له في جميعه أخبركم الفربري. أولا سمعه، يعني ما تفرق عند كثير من طلاب العلم، يا أخي أخبركم ولا حدثكم، هذا عند من أصيب بالكسل، لكن ذو الهمم العالية والنوايا الصادقة والعزائم التي تتفتت دونها الجبال وتنقطع دونها الفيافي والقفار، في فرق بين أخبركم وحدثكم. فإذا كان ممن يحمل هذا المذهب مثل الهروي، هذا أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي، فإنه لما عرض أحاديث البخاري على الفريابي من أول الحديث الصحيح إلى آخره وهو يقول حدثكم الفربري، لما علم أن الفربري عرض رجع مرة ثانية فقال أخبركم الفربري. والفربري يروى عنه أنه قال سمع الصحيح، هكذا قال الذهبي، يروى بصيغة التمريض، قال سمع الصحيح أكثر من 90,000 شخص، ما بقي واحد منهم سمع صحيح البخاري سواي. وهذا بلا ريب أن رواة صحيح البخاري رحمه الله تعالى كثر، ومنهم النساء، ومن أعجب من روى صحيح البخاري عن الكشميهني امرأة وهي كريمة بنت أحمد المروزية، لاحظ هذا، ممن روى عن الكشميهني صحيح البخاري امرأة خرسانية الأصل لكنها مجاورة بمكة، مجاورة بمكة، بلغت 100 سنة، وفي هذا العمر المتأخر كان الطلاب يفدون إليها من الشرق والغرب بمكة، يسمعون عليها ويأخذون عنها صحيح البخاري، وقد قاربت 100. متى سمعت على الكشميهني صحيح البخاري؟ وهي في سن 26 من عمرها، لم تتزوج، وهذا مما يسر وأعانها وجعلها متفرغة لإسماع صحيح البخاري. حتى إن الخطيب البغدادي قال أتيت مكة فسمعت صحيح البخاري على كريمة بنت أحمد المروزية في خمسة أيام على كريمة بنت أحمد المروزية. وسمع كثير من المحدثين ما بين عمر 90 و100 صحيح البخاري. وأعجب من هذا أنه بعدما كان يسمع الطلاب على كريمة بنت أحمد المروزية صحيح البخاري ثم بعد ذلك يغلقون الكتاب ويريدون أن يرحلوا، كانت تقول لهم ترحلون؟ قالوا خلاص سمعنا، قال اجلس، كانت تأمرهم بالجلوس، تقول اعرض فيقول أحدهم لا ما يحتاج أن أعرض عليك، أنا أعرض بنفسي، يعني أقابل صحيح البخاري وما سمعته منك بنفسي. قالت ما في بنفسك تعرض، اعرض علي. فيجلس مكرها بعد سماعه لصحيح البخاري عليها يعرض صحيح البخاري عليها، يقابل. هنا المعارضة بمعنى المقابلة، لأن المعارضة تأتي بمعنى المقابلة وتأتي بمعنى المقارنة وتأتي بمعنى العرض على ما هو موجود في هذا الباب، لفضلها وجلالة قدرها. وهذا من اللطائف، وسأبين الراجح فيه أن أحد العلماء، علماء الحجاز وهو فالح الظاهري، أحد علماء الحجاز وهو فالح الظاهري، ذكر أن بعض النساء من راويات صحيح البخاري ومن المحدثات كانت إحداهن تؤم أهل بيتها رجالا ونساء في بيتها في الصلاة. ثم ذكر وقوع الخلاف بين الناس، قالوا وإن كانت عالمة ومنها كريمة المروزية، كانوا يقولون وقع دب الخلاف بينهم، وهل يجوز أن تؤم المرأة أهل بيتها رجالا وشبابا وصغارا وكبارا؟ شوف هذه اللطيفة، وسأبين الراجح. فالح الظاهري من علماء الحجاز ومحدثي الحجاز في القرن الثاني عشر قال سبحان الله العلي، يختلفون، لو كانت المرأة هذه العالمة مثل كريمة بنت أحمد المروزية لصليت وراءها من غير شك ولا ارتياب. 100 سنة عالمة محدثة عارفة من العالمات ومن الرواة لصحيح البخاري، يقول لو أمت الناس لصليت وراءها من غير شك ولا ارتياب. طبعا هذا يقوله، أنا أفهم من هذه العبارة عن الشيخ فالح الظاهري، يعني يجل مثل هذه المرأة بلغت 100 عام ولا زالت في كامل قواها العقلية ومن الرواة لصحيح البخاري وفي بلد الله الحرام، من هذه المرأة؟ ولذلك قيل في ترجمتها، قال السمعاني في ترجمتها كريمة بنت أحمد المروزية راوية البخاري، ومن مثل كريمة؟ لكن ومع هذا نقول لا يصح أن تؤم المرأة الرجال، وإلا لصحت إمامة تلكم النساء في بعض البلدان الغربية كبريطانيا، حيث إنها تؤم الرجال، تؤم الرجاجيل وخجلتاه وعيباه، تؤم امرأة في صلاة الجمعة الرجال بلحن وبغير لحن، لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا. نعم، وهذا قاله الشيخ من باب الطرافة واللطافة. نعم.